الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في كتاب رياض الصالحين: باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. ثم أورد في ذلك الآيات الواردة في المسابقة والمبادرة إلى الخيرات، وأورد الحديث الأول ثم أو ذكرنا الحديث الأول والثاني ثم قال وإلى الرابع ثم قال الخامس: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال أبو دجانة رضي الله عنه: أنا آخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين. رواه مسلم. قوله أحجم القوم أي وقفوا، وفلق به أي شق هام المشركين أي رؤوسهم. هذا الحديث أيضا يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحرصون شد الحرص على الخير وعلى المبادرة إلى الخيرات وإلى الطاعات وإلى القربات التي تقربهم إلى الله عز وجل. وهذه قصة وقعت يوم أحد، وغزوة أحد يعني معروفة ما صار فيها من انتصار المسلمين على المشركين في أول الأمر، ثم إن الله عز وجل ابتلاهم بعد ذلك بعد أن عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقاء في الجبل وهم الرماة، وذلك أنهم لما رأوا المسلمين قد هزموا المشركين وأخذوا تلك الغنائم نزلوا من الجبل الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبرحوا مكانهم ويبقوا في الجبل حتى يأذن لهم بالنزول، لكنهم لما رأوا الغنائم نزلوا، فابتلاهم الله عز وجل أن رد الكفار عليهم وقتلوا منهم العدد الكثير، وقتل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في هذه الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا فقال لأصحابه: من يأخذ مني هذا؟ فكلهم أراد أن يأخذه تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعمل وإرادة للخير وللجهاد، فكلهم كان يقول: أنا. فلم يفضل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على أحد، بل قال: فمن يأخذه بحقه؟ والصحابة رضي الله تعالى عنهم يعلمون حقه ويعلمون أن هذا من المسؤولية التي يناط بها الإنسان، ويعلمون يعني أن من حق هذا السيف أن يقاتل الإنسان مهما صار له ويقاتل الكفار حتى يقتل أو يغنم. فأحجم القوم توقفوا ولم يقل منهم أحد أنا. فقال أبو دجانة وهو أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه قال: أنا آخذه بحقه. فأخذه، وكان أن أخذه بحقه حقيقة، فهزم به المشركين وشق به رؤوسهم أي قتلهم، وجهد في الله حق جهاده رضي الله تعالى عنه. وهذا يدل على أنه بادر إلى الخير رضي الله تعالى عنه وسارع إلى الخير، فلم يحجم كما أحجم القوم، بل قال: أنا يا رسول الله. فأعطاه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أن قام بحقه رضي الله عنه. ثم قال السادس: عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وهذا أيضا فيه أن أحد التابعين جاء إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنس بن مالك قد عاش وعمر رضي الله تعالى عنه، وكان في أيام الحجاج، والحجاج بن يوسف الثقفي أحد ولاة بني أمية، وكان واليا لكنه كان ظالما، كان ظالما يظلم الناس ويقتل الناس، بل قتل الكثير من العلماء رضي الله تعالى عنهم، بل رمى عبد الله بن الزبير في الكعبة بالمنجنيق واستحل الكعبة واستحل مكة، فكان ظالما. وجاء أحد التابعين وهو الزبير بن عدي وشكى إلى أنس بن مالك ما يلقون من الحجاج وما يلقون من ظلمه وجوره، فقال لهم فلم يقل لهم اخرجوا عليه أو اقتلوه أو قاتلوه أو شيئا من ذلك، لأنه إمام من أئمة المسلمين تجب طاعته في المعروف، تجب طاعته في المعروف ويصبر على جوره وعلى ظلمه مع أنه فعل الأفعال الكبيرة وعند الله أمره سبحانه وتعالى. فقال لهم اصبروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على جور الحكام، وجور الحكام لا يكون إلا إذا كان الناس يعني يظلمون أنفسهم، فما أصابهم من المصائب إنما هي من جراء أنفسهم. فلما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الخير وعلى الاستقامة ولى الله عز وجل عليهم أمثال أبي بكر وأمثال عمر، لكن لما نقص فيهم أو نقص في التابعين بعض الطاعة وجاء فيهم من يستهين بحدود الله عز وجل ولى الله عليهم أمثال الحجاج. فلذلك قال لهم اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وهذا ليس يعني الشر، ليس الشر المطلق، بل قد يكون في الزمن الأخير بعض الخير وفي الزمن الأول بعض الشر، لكن من حيث العموم الزمن الأول أحسن من الزمن الثاني. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فخير القرون وخير الناس هم القرن الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعاش فيه الصحابة، ثم بعد ذلك الطبقة الثانية وهم التابعون، ثم بعدهم أتباع التابعين. ولكن هذا لا يدل على أن الخير لا يكون في أمة الإسلام، بل الخير لا بد أن يكون إلى قيام الساعة، إلا أن الزمن الذي كان في أول الأمر خير من الزمن الذي يكون بعد ذلك. ولذلك كلما تقادم الزمن أو كلما جاء زمن جاء فيه من الظلم والجور ما هو أكثر مما كان قبل. ثم قال إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي المبادرة إلى الخير والمبادرة إلى الطاعة حتى يغير الإنسان ما بنفسه ليغير الله عز وجل ما بقومه ويغير ما بحكامه وولاته. ثم قال السابع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال إلا أن معناه صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال سبعا، أي بادروا واغتنموا فرصة عمركم واغتنموا صحتكم واغتنموا أيام يعني لا يكون فيه من الفتن للأعمال الصالحة، لأن الإنسان لا يدري ما يحدث بعد ذلك، وقد يحدث هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، لأن الفقر قد ينسي الإنسان طاعة ربه ويلجئه إلى البحث عن الرزق والتكسب، ويعني جعل جميع وقته في البحث عن المال والبحث عن الغنى وغير ذلك، فينسيه ذكر الله عز وجل وينسيه طاعة الله عز وجل. فالإنسان إذا كان في يعني غنيا غنى النفس وغنيا أيضا بحيث أنه يستطيع أن يعبد ربه فليبادر إلى ذلك حتى إذا جاءه الفقر يكون قد عبد ربه أحسن عبادة. أو غنى المطغية، الغنى أيضا قد يطغي الإنسان، قد يطغي الإنسان ويتركه ينسى الله عز وجل وينسى عبادة ربه، بل يلجأ إلى الفتن ويلجأ إلى الشهوات ويحب الدنيا وينسى الموت وينسى ويكرهها، بل وينسى قيام الساعة. وهذا يعني ما أراده بقوله غنى مطغية. أو مرضا مفسدة، لأن المرض قد يفسد على الإنسان أمره ويفسد على الإنسان صحته ويفسد على الإنسان نفسه. قد تجد المريض يعني في أول أمره قبل أن يمرض يعبد الله ويطيعه، لكن إذا مرض قد تجده يعني يتوسوس ويفكر فقط في مرضه ولا يأبه بالصلوات ولا يأبه بطاعة الله عز وجل. أو هرما مفردا، يعني الإنسان قد يهرم ويكبر ويصير إلى أرض للعمر والعياذ بالله كما قال الله عز وجل. فهذا الهرم وهذا الكبر قد يجعله يعني يضعف رأيه أو يضعف رأيه ويصبح كالصبيان أو أذل كما قال الله عز وجل، يعني أو كما ذكر الله عز وجل أن الإنسان قد يرد إلى أرض للعمر، وأرض للعمر يجعله يعني تفسد نفسه ويفسد أمره ويفسد عقله، أو موتا مجهزا، لأن الموت قد يأتي بغتة، الموت قد يأتي فجأة ولا يدري الإنسان كيف يجهز عليه الموت وكيف يأتيه الموت، فقد يكون صحيحا معافا في الصباح ولكنه يصبح بين الموت في المساء وهكذا. أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الدجال يعني المسيح الدجال الذي سيظهر عند قرب الساعة، ولا شك أن هذا فيه من الفتن الشيء الكثير، وقد ذكره الله عز وجل وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وحذر منه أشد التحذير، لأن الدجال إذا ظهر فإنه سيفتن الناس، سيفتن الناس ويكون بين يديه جنة ونار، ويمكنه الله عز وجل من إحياء الموتى فيفتن الناس فيظنون أنه هو الرب الذي يعبدونه فيتبعونه. فالإنسان يتعوذ من المسيح الدجال كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يتعوذ في آخر صلاته من أربع، من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب القبر ومن فتنة أو من عذاب النار. أو الساعة فالساعة أدهى وأمر، إذا انتظر الساعة، الساعة أدهى وأمر، لأن قيام الساعة لا يبقى فيها يعني مجال لإيمان الإنسان، فالإنسان لا بد أن يؤمن ولا بد أن يبادر إلى الخير قبل قيام هذه الأمور. ثم قال الثامن عنه رضي الله عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قوله فتساورت هو بالسين المهملة، أي وثبت متطلعا. وهذا أيضا قصة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوم خيبر، أي يوم غزوة خيبر، وخيبر مكان في يعني بعيد عن المدينة بحوالي 160 كيلومتر، وكانت كلها حصون وكانت كلها يعني نخيل ومزارع لليهود، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما انتصر عليهم عاملهم بالنصف من الثمار، أي يعملون في هذه المزارع، فنصف الثمار لليهود ونصفها لجزية للمسلمين. ففي هذه الغزوة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين هذه الراية، الراية هي العلم، الراية هي العلم الذي يتبعه المسلمون والمجاهدون ليعلموا مكان إمامهم ولمكان يعني قائدهم. فقال: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. وهذا فضل كبير، أن هذا الرجل الذي يأخذ اليوم هذه الراية يحب الله ورسوله، والله عز وجل سيفتح على يديه هذه البلدة. فقال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، يعني لم يكن يحب الإمارة، وهذا ديدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم يعلمون أن الإمارة خزي وندام يوم القيامة، لأن فيها المسؤولية العظيمة، فهم كانوا يتهربون منها وينفرون منها أن يكونوا أمراء، لكن ذلك اليوم أحبها عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء في فضلها، أن الذي يكون أميرا على هذه السرية أو على هذا الجيش يحب الله ورسوله. فقد يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له بمحبة الله ورسوله، وسيفتح الله على يديه، فكان عمر يتساور لها أن يتطلع حتى يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ابن عمه علي بن أبي طالب فدعاه فقيل له إن به مرضا في عينه، فلما جاءه تفل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فبرئ ببركته عليه الصلاة والسلام، فأعطاه هذه الراية وقال امشي ولا تلتفت، يعني أمره أن يمشي ويغزو ولا يلتفت وراءه بل يمشي حتى يفتح الله عز وجل عليه. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، وهذا يدل على أنهم كانوا رضي الله تعالى عنهم أشد تمسكا بأوامره عليه الصلاة والسلام، لم يلتفت بل تكلم وهو يمشي وهو مقبل غير مدبر، فصرخ بأعلى صوته يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس، أي على أي شيء أقاتل هؤلاء الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أي إذا فعلوا هذا الأمر وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد أصبحوا من المسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، فقد عصموا أموالهم ودماءهم من القتل إلا بحقها، إلا بحق لا إله إلا الله، لأن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله لكن يعمل أعمالا تخرجه عن دائرة الإسلام، فإذا قال لا إله إلا الله وسب الله عز وجل فإن هذا يخرجه من دائرة الإسلام، فإذا قال لا إله إلا الله لكنه أشرك مع الله عز وجل في عبادته فإنه يخرجه من الإسلام، وكذلك من حق لا إله إلا الله الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتل من لا يقيم الصلاة ولا يؤدي الزكاة، فإذا قالوا ذلك فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحق ذلك، ثم قال وحسابهم على الله عز وجل. وهذا الحديث يدل على أن عمر رضي الله تعالى عنه بادر إلى الخير وحاول وسارع أن يكون هو الأمير، وحاول أن يكون هو رضي الله تعالى عنه من يعني شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في هذه المرة يعني شهد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، وهذا لا يدل على عدم فضل عمر بل كان أفضل من علي رضي الله تعالى عنه، وأبو بكر أفضل منهما جميعا وأفضل من عثمان، لكنهم كلهم كانوا من أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونتوقف إلى هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يجعلنا من الذين يبادرون إلى الخيرات وإلى الطاعات، والحمد لله رب العالمين.